الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 16 من سلسلة الدروس المقررة في شرح العقيدة الطحاوية. وقد انتهينا بفضل الله تعالى في الدرس السابق من الكلام حول التوسل والليلة. أول ما نبدأ به التعليق على قول المصنف: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الطحاوي يريد بهذا الميثاق المذكور بقوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فمذهب جمهور المفسرين من أهل الأثر في هذه الآية أن الرب سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب بنيه، وأخذ عليهم الميثاق أنه ربهم، فأقروا بذلك واعترفوا. والطحاوي ذهب إلى هذا في كتابه شرح مشكل الأثر. وأصح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الله عز وجل الميثاق قوله صلى الله عليه وسلم، أصح ما جاء في أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الله الميثاق على ذرية آدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا؟ فيقول: نعم. فيقول الله: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. الحديث متفق عليه. ففيه أن الله أخذ على ذرية آدم وهم في صلبه عدم الإشراك به سبحانه وتعالى، فهذا الحديث واضح في أخذ العهد على ذرية بني آدم على ذرية آدم، لكن لم يصرح فيه بالإخراج والإشهاد. قال القاضي عياض في إكمال المعلم في شرحه لهذا الحديث: هذا تنبيه على ما جاء في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فهذا الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم، فمن وفى به بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمن، ومن لم يفي به فهو الكافر. ومراد الحديث: والله أعلم، ونبيه قد أردت منك هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي حين أخذت عليك ذلك الميثاق فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا الشريك. انتهى كلامه. إذن هذا أصح حديث في أخذ الميثاق على ذرية آدم، ولكن لم يأتي به الإخراج والإشهاد. وقد جاء الإخراج والإشهاد فيما روى أحمد والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى قوله المبتدع. فهذا الحديث فيه الإخراج والإشهاد، إلا أن ابن كثير بين كون الصواب فيه أنه موقوف على ابن عباس، وأقره الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. وجاء أيضا فيما روى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال: أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس، فقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال في الملائكة شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا أيضا فيه الإخراج والإشهاد، ولكن بين ابن كثير أيضا أن الصواب وقفه على ابن عمرو رضي الله عنه. وقد جاءت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال دون الإشهاد، منها ما أخرج أحمد أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى الآية. فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. فهذا فيه إخراج الذرية وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال دون الإشهاد. فهذا قول جمهور المفسرين، وهو المنقول عن الصحابة كما في أثر ابن عباس وابن عمرو، وهو المروي عن عدد من التابعين منهم الضحاك ابن مزاحم وعطاء والسدي. وقد يكون السلف متفقين على هذا، فقد قال إسحاق بن راهويه: وأجمع أهل العلم أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد وأنه استنطقهم وأشهدهم. وقال ابن الأنباري: مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده وهم في صور الذر، فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون فاعترفوا بذلك وقبلوا، وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم، كما جعل للجبل عقلا حين خوطب، وكما فعل ذلك للبعير لما سجد، والنخلة حتى سمعت وانقادت حين دعي. ويقوي كون السلف متفقين على هذا القول أمور: الأول أن الطبري وابن أبي حاتم لم يذكر غيره عنهم. الثاني أن القول الثاني في تفسير الآية، والذي سأذكره قريبا بإذن الله، ذكره ابن الجوزي وعزاه للزجاج، ولو كان القول الثاني معروفا عن السلف لعزاه ابن الجوزي لمن يقول به منهم. الثالث أن أصحاب القول الثاني لم يعزوا قولهم لعالم معين من السلف، ولو كان قولا لبعض السلف لعزوه إليه، وقد عزاه ابن كثير للحسن البصري، ولكن ما جاء عن الحسن في هذا محتمل. ومن هنا تعقب الألباني رحمه الله تعالى ابن كثير في عزوه ذلك للحسن. وقد بين الألباني رحمه الله تعالى أن الصحابة والتابعين تلقوا ما دلت عليه الأحاديث في هذه المسألة دون اختلاف بينهم، فقال: وقد تلقاها أو تلقى ما اتفقت عليه من إخراج الذرية من ظهر آدم وإشهادهم على أنفسهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين دون اختلاف بينهم، منهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وناس من الصحابة وأبي بن كعب وسلمان الفارسي ومحمد بن كعب والضحاك بن مزاحم والحسن البصري وقتادة وفاطمة بنت الحسين وأبو جعفر الباقر وغيره. انتهى كلامه. ولابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن كثير وابن أبي العز والسعدي قول آخر في الآية، وهو أن الآية ليست تدل على أن الله أخرج من آدم ذريته فأشهدهم على أنفسهم فأقروا، وإنما المراد كون الله، وإنما المراد بها كون الله أنشأهم وأخرجهم بعد أن كانوا نطفا في أصلاب آبائهم إلى الدنيا على ترتيب الوجود، وأن المراد بالإشهاد فطرهم على التوحيد المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. وقد نصروا ما ذهبوا إليه من وجوه وفي بعضها قوة، إلا أن القاعدة في التفسير أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين مقدم على تفسير من بعدهم، وقد جاء تفسير الآية بما يوافق القول الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهما. نعم، اختلف أهل العلم في رفعهما ووقفهما، لكننا نقول إن كانا مرفوعين فيكون الاحتجاج بهما من باب الاحتجاج بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانا موقوفين فهو من الاحتجاج بتفسير الصحابي وهو حجة مقدم على تفسير من بعده. ثم إن التابعين أيضا على هذا القول، فلم نجد في الصحابة والتابعين من يقول بالقول الثاني، وأصحاب القول الثاني أنفسهم لم يعزوا قولهم لواحد من الصحابة والتابعين إلا الحسن، وقد سبق كون كلامه محتملا. والطحاوي رحمه الله قد ذكرت قبل أنه نصر القول الأول، وقد ذكر القول الثاني، وبين أن له وجها لولا أن النصوص جاءت بما يدل على القول الأول. فقال الطحاوي رحمه الله: وقد تأول آخرون هذه الآية ممن لم يقفوا على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراد بها أن الله عز وجل ألهم ذرية آدم صلى الله عليه وسلم في خلقه إياهم المعرفة به التي هي موجودة في جميعهم، أن لهم خالقا سواهم وأنهم عاجزون عن خلق أمثالهم، وأن الخالق لهم هو بخلافهم لأنه القادر على أن خلقهم، ولأنهم عاجزون عن مثل ذلك فيما سواهم حتى لا يستطيعون مع ذلك أن يقولوا خلافه، وكان ذلك شهادة منهم على أنفسهم لله عز وجل أنه ربهم، وحجة عليهم أن قالوا عند أخذه إياهم يوم القيامة بعذاب الأشقياء منهم على أعمالهم التي كانوا عملوها في الدنيا: إنا كنا عن هذا غافلين، أي عما يعاقبنا على ما عملنا أو على أن لم نقر لك بالربوبية. وإذا كان الله عز وجل في الدنيا قد بعث إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبين لهم فيها ما تعبدهم به وما أمرهم به وما أراده منهم وما نهاهم عنه وحذرهم من العقوبة عليه إن عملوه، وهذا تأويل يقول: لو لم نكن سمعناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في الحديثين الأولين لاستحسناه من متأوليه إذ كانوا تأولوا الآية على ما هي محتملة له، ولكن لما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد الله عز وجل الذي أراده بها كان ذلك هو الحجة الذي لا يجوز القول بخلافه ولا التأويل على ما سواه، والله عز وجل نسأله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهنا تنبيهات: الأول، من قال بالقول الثاني لا يلزم من قوله عدم الإيمان بما دلت عليه النصوص من إخراج الذرية من ظهر آدم وتمييزهم لأهل الشمال وأهل اليمين، فهم ينفون الإشهاد فقط ويؤمنون بأن الله عز وجل أخرج ذرية آدم من ظهره وميزهم لأهل الشمال وأهل اليمين. فالذين يقولون إن المراد بقوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، لا ينفون، الذين يقولون بأن المراد بهذه الآية الفطرة، لا ينفون كون الله عز وجل أخرج الذرية وميزها فجعل منها أهل الجنة وأهل النار، وإنما ينفون الإشهاد. فابن تيمية رحمه الله تعالى مثلا، وهو ممن قال بالقول الثاني وأن المراد بالآية الفطرة، ينفي الإشهاد ويثبت الإخراج والتمييز لأهل الجنة وأهل النار، حيث قال وهذه هو الإقرار والشهادة المذكورة في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يقول شيخ الإسلام فإن هذه الآية فيها قولان: من الناس من يقول هذا الإشهاد كما لا هذا الإشهاد كان لما استخرجوا من صلب آدم كما نقل ذلك عن طائفة من السلف ورواه بعضهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكره الحاكم لكن رفعه ضعيف، وإنما المرفوع الذي في السنن كأبي داود والترمذي وموطأ مالك من حديث أبي هريرة ومن حديث عمر هو أنهم استخرجهم، ليس في هذه الكتب أنهم نطقوا ولا تكلموا، ولكن في حديث أبي هريرة أنه أراهم آدم، وفي حديث عمر وغيره أنه قال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، ففيها إثبات القدر وأن الله علم ما سيكون قبل أن يكون، وعلم الشقي والسعيد من ذرية آدم، وسواء كان ما استخرجه فرآه آدم هي أمثالهم أو أعيانهم، فأما نطقهم فليس في شيء من الأحاديث المرفوعة الثابتة ولا يدل عليه القرآن. إذن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو ممن يقول بالقول الثاني، يثبت الإخراج من ظهر آدم ويثبت تمييز الذرية إلى أهل الجنة وأهل النار، ولكنه ينفي الإشهاد. إذن لا يلزم من نفي الإشهاد نفي إخراج الذرية وتمييزهم إلى أهل الجنة وأهل النار. وكذا ابن القيم رحمه الله، هو ممن يقول بالقول الثاني وينفي الإخراج وينفي الإشهاد، ولا ينفي الإخراج ولا ينفي تمييز الذرية إلى أهل الشمال وأهل اليمين، فقال وهنا أربع مقامات: أحدها أن الله سبحانه استخرج صورهم وأمثالهم فميز شقيهم وسعيدهم ومعافاهم من مبتلاهم فأما إلى أن قال فأما المقام الأول وهو استخراج صورهم وأمثالهم وتمييز شقيهم وسعيدهم، يقول فأما المقام الأول فالآثار متظاهرة به مرفوعة وموقوفة. فابن القيم هنا يصرح بأن استخراج الذرية وتمييزهم قد تضافرت عليه المرفوعات والموقوفات، ومثلهما ابن كثير وابن أبي العز الحنفي رحم الله الجميع. فهذا تنبيه مهم، وهو أن الذي يقول بأن الآية المراد بها الفطرة لا يلزم من كلامه هذا أنه ينفي إخراج الذرية وتمييز الذرية إلى الأشقياء والسعداء، وهذا كلام لابن تيمية وابن القيم، وكذلك هذا ما يفيده كلام ابن كثير رحمه الله، وما يفيده كلام ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية. التنبيه الثاني: القائلون بالتفسير الأول لا يرون أن الحجة قائمة على العباد بالإشهاد عليهم بعد إخراجهم من صلب آدم، والقائلون بالقول الثاني لا يرون كون حجة الله تعالى قائمة على الخلق بالفطرة فقط، وذلك لما في الآيات من بيان كون الحجة قامت بإرسال الرسل، كما في قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فأصحاب القولين إذن كلاهما يرى فأصحاب القولين إذن كلهم يرون كون الحجة قائمة بإرسال الرسل، فليس الإشهاد على العباد على الذرية، فليس الإشهاد للذرية بعد إخراجهم من صلب آدم حجة، وليست الفطرة حجة، وإنما الحجة بالفطرة وإرسال الرسل. يقول شيخ الإسلام: وهذا لا يناقض قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الرسول يدعو إلى التوحيد، لكن إن لم يكن في الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات الصانع لم يكن في مجرد الرسالة حجة عليهم، فهذه الشهادة على أنفسهم التي تتضمن إقرارهم بأن الله ربهم ومعرفتهم بذلك، وأن هذه المعرفة والشهادة أمر لازم لكل بني آدم، به تقوم حجة الله تعالى في تصديق رسله، فلا يمكن أحدا أن يقول يوم القيامة إني كنت عن هذا غافلا، ولا أن الذنب كان لأبي المشرك دوني، لأنه عارف بأن الله ربه لا شريك له، فلم يكن معذورا في التعطيل ولا الإشراك، بل قام به ما يستحق به العذاب. ثم إن الله بكمال رحمته وإحسانه لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال رسول إليهم، وإن كانوا فاعلين لما يستحقون به الذم والعقاب، كما كان مشرك العرب وغيرهم ممن بعث إليهم رسول فاعلين للسيئات والقبائح التي هي سبب الذم والعقاب، والرب تعالى مع هذا لم يكن معذبا لهم حتى يبعث إليهم رسولا. فهذا شيخ الإسلام، وهو من هو ممن يقول بأن الآية المراد بها الفطرة، يبين أن الحجة لا تكون بالفطرة فقط بل بالفطرة وإرسال الرسل. وكذا ابن القيم حيث قال إنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم، لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فشيخ الإسلام وابن القيم كلاهما ممن يرى بأن الآية المراد بها الفطرة، أن الله عز وجل فطر خلقه على التوحيد، وبالرغم من ذلك لا يرون كون الحجة قائمة بالفطرة فقط. فهذا تنبيه خلاصته أن أصحاب القول الأول والقول الثاني لا يرون كون الإشهاد، أي الذين يرون بأن الآية في الإشهاد لا يرونه حجة، والذين يرون أن الآية في الفطرة لا يرون كون الفطرة حجة فقط، بل لا بد بل لا تقوم الحجة إلا بإرسال الرسل. التنبيه الثالث، ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى الميثاق لأمور. الأمر الأول بيان معتقد أهل السنة فيه، وقد سبق بيان ذلك، وأن أهل السنة يعتقدون أن الله عز وجل أخرج من ظهر آدم ذريته وأشهدهم على كونه ربهم سبحانه وتعالى، فشهدوا وأقروا، وأنه سبحانه وتعالى ميزهم فجعل منهم أهل الجنة وجعل منهم أهل النار. هذا الأمر الأول الذي من أجله من الأمور التي من أجلها ذكر الطحاوي الميثاق في معتقده. الأمر الثاني لتعلق الميثاق بالقضاء والقدر، وأن الله تعالى قد علم لتعلق نصوص الميثاق بالقضاء والقدر، وأن الله تعالى قد علم أزلا أهل الجنة والنار. ومن هنا قال الطحاوي رحمه الله تعالى بعد ذكره كون الميثاق حقا، قال وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. الأمر الثالث من الأمور التي من أجلها ذكر الطحاوي الميثاق أن المعتزلة ينكرون إخراج الذرية من ظهر آدم، أن المعتزلة ينكرون إخراج الذرية من ظهر آدم والإشهاد وتمييز الذرية إلى فريقين أهل الجنة وأهل النار. والطحاوي في معتقده اعتنى ببطلان ما عليه المعتزلة، ومن ذلكم بيانه الميثاق، فإن المعتزلة ينكرون الإشهاد وينكرون الإخراج وتمييز الذرية إلى أهل الجنة وأهل النار، والرد عليهم يكون بالنصوص الثالثة. فهذه ثلاثة أمور من أجلها والله أعلم ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى الميثاق في عقيدته. وأختم التعليق على هذا القدر من كلام المؤلف بمسألة، وهي أن ابن حزم قد احتج بقوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، وبالأحاديث الواردة في تفسيرها والآثار الواردة عن السلف فيها، وفيها استخراج الذرية وأخذ الميثاق على أن أرواح الناس خلقت قبل أجسادهم خلقا مستقرا. فابن حزم رحمه الله استدل بهذه الآية والأحاديث الواردة فيها والآثار الواردة فيها على أن أرواح الناس خلقت قبل أجسادهم خلقا مستقرا، وأنها بعد خلقها استمرت موجودة حية عالمة ناطقة، وأنها كلها مجتمعة في موضع واحد، ثم إن كل روح ترسل إلى جسدها بعد خلقه وفق ما سبق به القدر. وكون الأرواح مخلوقة قبل الجسد قول هو أحد القولين في المسألة، ومن القائلين به أيضا محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى. والقول الثاني هو كون الروح مخلوقة بعد البدن، وهذا الذي نصره ابن القيم في كتابه النافع الروح، وقد استدل رحمه الله تعالى بأدلة منها خلق آدم، فإن آدم عليه السلام خلق الله جسده قبل روحه. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الدليل على أن خلق الأرواح متأخر عن خلق أبدانها فمن وجوه، أحدها أن خلق أبي البشر وأصلهم كان هكذا، فإن الله سبحانه أرسل جبريل فقبض قبضة من الأرض ثم خمرها حتى صار طينا، ثم صوره ثم نفخ فيه الروح بعد أن صوره، فلما دخلت الروح فيه صار لحما ودما حيا ناطقا، إلى أن قال: والقرآن والحديث والآثار تدل على أنه سبحانه نفخ فيه من روحه بعد خلق جسده. وناقش ابن القيم رحمه الله تعالى استدلال ابن حزم بالآية والأحاديث والآثار المذكورة في تفسيرها، ناقشه في استدلاله بها على أن الأرواح خلقت قبل الأبدان، وأنها موجودة قبل الأبدان حية ناطقة مجتمعة في موضع واحد، ثم إذا خلقت الأبدان وفق ما سبق به قضاء الله عز وجل وقدره فإن كل روح ترسل إلى الجسد إلى جسدها الذي خلق. ناقش ابن القيم رحمه الله تعالى استدلال ابن حزم رحمه الله على ما ذهب إليه بالآية والأحاديث، فبين ابن القيم أن الله تعالى لم يستخرج من صلب آدم الأرواح، وإنما استخرج أمثال بنيه وصورهم ثم أعادهم، فليس المخرج الأرواح وإنما أمثال بني آدم وصورهم. ثم على تقدير كون المخرج الأرواح فإن هذا لا يفيد ما بينه ابن حزم من استقرار وجود الأرواح مجتمعة ناطقة متكلمة، فإن هذا من تحميل الأدلة ما لم تدل عليه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الآثار المذكورة لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل بعد صحتها وثبوتها على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسم وقدر خلقها وآجالها وأعمالها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا تدل على أنها خلقت خلقا مستقرا ثم استمرت موجودة حية عالمة ناطقة كلها في موضع واحد ثم ترسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله أبو محمد ابن حزم. فهل تحمل فلا تحتمل الآثار ما لا طاقة لنا به؟ نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه تعالى في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير الذي قدره لها، لا تزيد عليه ولا تنقص منه. إذن ابن القيم رحمه الله تعالى يبين أن الآثار، أن الأحاديث والآثار الواردة في تفسير الآية والآية لا يستفاد من الأحاديث والآية أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرواح قبل الأجساد، وإنما خلق صورها وإنما استخرج من آدم صورها وأمثالها ثم أعادها إلى صلب آدم رحمه الله تعالى، وأن ابن حزم حمل النصوص ما لا تحتمل.